بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الناظم الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب الجد والإخوة. باب الجد والإخوة. الباب هذا في أحكام الجد والإخوة، وهي من مسائل الميراث التي أشكلت على الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، واختلفت فيها أقوالهم، حتى نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر الإمام ابن حزم ذلك في كتاب المحلى أنه كان يقول: أجرأكم على النار أجرأكم على الجد والإخوة، ومن أراد أن يقتحم جراثيم النار فليقضي وليقسم في الجد والإخوة. ووقع الخلاف فيها بين الصحابة الكرام في عهدهم رضوان الله عليه، وقد نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه وقعت له هذه المسألة في نفسه في أهله، وحيث توفي بعض أحفاده وتركه جدا، فسأل في ذلك الصحابة و أجاب فيها بعضهم بما أجاب، كزيد بن ثابت وعلي رضي الله تعالى عنه. ونقل عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني قد رأيت رأيا في الجد والإخوة، فإن شئتم اتبعتموه وإن شئتم تركتموه. فقال فيما نقل أن عثمان رضي الله عنه قال: إن اتبعناك فقد اتبعنا الرشد، وإن اتبعنا الشيخ قبلك فإنه كان على رأي أو على رضا أو كما قال، يريد به أبا بكر رضي الله تعالى عن الجميع. ومسألة الجد والإخوة اختلف فيها العلماء من حيث هل يرث الإخوة مع الجد أو لا، وعلى القول بأنه يرث كيف نورثهم. فالعلماء لهم قولان: القول الأول أن الجد أن الإخوة لا يرثون مع الجد، فالجد يسقط الإخوة، الجد يسقط الإخوة. وهذا القول قد أثر عن أكثر من 13 صحابيا، فنقل عن أبي بكر وعن ابن عباس وعن عائشة وعن أبي بن كعب وعن معاذ بن جبل وعن أبي الدرداء وعن أبي موسى الأشعري وعن أبي هريرة وعن ابن الزبير، وروي قولا لعمر، وأيضا قولا لعثمان، وأيضا قولا لعلي، وقيل هؤلاء الثلاثة رجعوا عن هذا القول. وبهذا القول قال من التابعين عطاء وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة، وبه قال من أئمة المذاهب أبو حنيفة والمزني من أصحاب الشافعي، ومحمد بن نصر المروزي وابن سريج، وهو قول ورواية عند الحنابلة. قال المردوي وهو الصواب، وقال صاحب الفروع وذلك هو الأظهر. فهذا القول الأول، ودليلهم أن من أوجه، أولها أن الجد يعد أبا، وقد جاء تسمية الجد في القرآن وفي السنة أنه أب. قال جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم وهو جدنا. وقال تبارك وتعالى: إني تركت ملة واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فإسحاق وإبراهيم من أجداده وليس من آبائه. وقال عليه الصلاة والسلام: اضموا فإن أباكم كان راميا. وهذا كان جدا إسماعيل عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقالوا: الجد نزله الله تعالى منزلة الأب وسماه أبا في القرآن الكريم وفي السنة، وبالتالي فالجد ينزل منزلة الأب، والأب يحجب الإخوة بالاتفاق، فالجد له حكمه. الدليل الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا جاءت الفرائض نعطي كل صاحب فرض فرضه، ثم نلحقها بأولى الناس ذكورا، والأولى قالوا هو الجد، الأولى قالوا الجد. لماذا؟ قالوا: لأن الجد لا يسقط أبدا، لا يسقطه إلا الأب الذي يكون قبله، بخلاف الإخوة فإنهم يسقطون. وقالوا: الجد يرث فرضا وتعصيبا، بخلاف الإخوة فلا يرثون إلا تعصيبا. وقالوا: الجد جمع بين الولادة وبين التعصيب، بخلاف الإخوة فإنما لهم التعصيب. وقالوا: الجد يدلي بالأب بالابن، يعني يصل إلى الميت بابنه، وأما الأخ فيصل إلى الميت بأبيه، والابن أقوى من الأب. ولهذا إذا كان في المسألة ابن وأب فالأب له السدس والباقي للابن تعصيبا. فهذا جملة ما استدل به أصحاب هذا القول. أما القول الثاني فقال به عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمران بن حصين، وبه قال شريح والشعبي ومسروق وعبيدة السلماني، وهو قول مالك والصحيح في مذهب الشافعية والحنابلة. وبه قال أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة، يعني خالف شيخهما. قالوا: لأن الله تعالى قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والإخوة مما يرثون ومما يصلون إلى الميت بالأب. وقالوا من الدليل كذلك أن الأخ يعصب أخته مثل الابن يعصب أخته، فصار الأخ في منزلة الابن فلا يسقطه الجد. والدليل الآخر أيضا قالوا: الأخ ثبت ميراثه بنص الكتاب، و لا يسقط ولا يحجب إلا بنص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وذلك لا يوجد، وبالتالي فلا يصح أن يحجب. فهذا مما استدل به أصحاب هذا المذهب. وكذلك استدلوا بأن الأخ والجد تساووا في سبب الاستحقاق، فالجد وصل إلى الميت بالابن، والأخ وصل إلى الميت بالأب، كل منهما بواسطة، استووا في ذلك فيستوون في الاستحقاق كذلك، لأن الجد وصل إلى الميت بأبيه، والأخ وصل إلى الميت بالأب أيضا، لأن الذي مات وترك أخا وجدا فالجد هو أبو أبي الميت، والأخ هو ماذا؟ أخو ماذا؟ هو يعني أخوه يصل إليه بماذا؟ بأبيه. فصارت الواسطة قالوا واحدة، فيتساوون في الاستحقاق. هذا جملة ما استدل به كلا المذهبين. وأصحاب القول الأول لهم أدلة أكثر من ذلك، وتولى بيان هذه المسألة الإمام ابن القيم في كتاب الإعلام إعلام الموقعين، فبين الرجحان قول من قال بأن الجد يسقط الإخوة بأكثر من 20 وجها، ورد أدلة من قال أن الجد يقاسم الإخوة. ولهذا الأظهر والأقرب من حيث الدليل أن الجد ينزل منزلة الأب فيسقط الإخوة ولا يقاسمونه، ويكفي في هذا أنه قول أكثر من 12 صحابيا. ولهذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في آخر حياته: احفظوا عني لا أقول بشيء في الجد مع الإخوة، لا أقول بشيء ولا أقطع بشيء في مسألة الجد مع الإخوة. وكان يقول: ليت لو 3 مسائل لو أنها بينت لنا، أو بينها عليه الصلاة والسلام: الجد مع الإخوة، والكلالة، ومسائل الذباء، يعني بعض مسائل الذباء. ومسألة الجد مع الإخوة لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقعت في عهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم فهذا هو القول الذي يظهر أقوى في الدليل، وهو أن الجد يسقط الإخوة سواء كان شقاء أو لأب. أما الإخوة لأم فيسقطون، يسقطهم الجد بالاتفاق، لا إشكال فيه، يسقطهم الجد بالاتفاق، هذا لا إشكال فيه. والمذهب الثاني أن الجد لا يسقط الإخوة، وإنما يقاسمهم، وإنما ماذا؟ يقاسمهم. كيف الذين قالوا أن الجد لا يسقط الإخوة بل يتقاسمون، كيف يقاسمهم؟ على 3 مذاهب، أشهرها مذهب زيد بن ثابت، وهناك مذهب علي بن أبي طالب، وهناك مذهب عبد الله، مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع، والأشهر هو مذهب زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه هذا هو أشهر المذاهب، وهو الذي سار عليه صاحب المثل أي الرحبية الرحب ها هنا. طيب، المراد بالجد هو الجد الصحيح الذي هو أبو الأب أو أبوه وإن على بمحض الذكور، وليس الأب وليس الجد الرحمي هو أب الأم أو أب أم الأب أو أب أم الأم، هذا قد سبق معنا توضيحه في من يرث، وأيضا في شرح الفرائض من رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى على الجميع. نعم، هذا في مسألة أقوال في الجد والإخوة، في مسألة الجد والإخوة. فواضح المذهب الأول أن الجد يسقط الإخوة وهذا أظهر يظهر أنه أقوى. المذهب الثاني الجد لا يسقط الإخوة بل يقاسمونه. وطريقة التقسيم هناك مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو الأشهر، ومذهب علي رضي الله تعالى عنه، ومذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. لكن الأشهر هذه المذاهب هو مذهب من؟ مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا المذهب سار ومشى الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في أبياته. وسنذكر هذا المذهب ونفصل حالاته لأنه له حالات، وبعد أن نتفهم هذه الحالات نرجع إلى المتن فنشرح هذه الأبيات المذكورة في النظم. طيب، إذن القول الراجح كون الجد يسقط الإخوة، لكن نحفظ ونتعلم المذهب الثاني وهو أن الجد يقاسم الإخوة. الجد يقاسم الإخوة أما في على طريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه. أما في حيث القضاء فالدول العربية الإسلامية يختلفون، فمن قضاء يأخذ بمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه كما هو عندنا في الجزائر، وهناك من يجعل القاضي مخيرا كما كان في زمن مضى في مصر وغيرها، ومنهم من يلزم بمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه أو مذهب أبي بكر، ومنهم من يخير القاضي فيرى الأولى له في ذلك أن يأخذ به يأخذ به. والأقرب والأقرب دليلا هو قول من قال الجد يسقط الإخوة، لكن نتعلم المذهب الثاني لأنه هو الذي يجري عليه القضاء عندنا، وأيضا هو مذهب المشهور ينبغي أن يبين وأن يعلم، وهو الذي سار عليه صاحب النظم فلا بد أن نأخذه. طيب، الجد مع الإخوة لنا فيه حالتان في الجملة. الجد مع الإخوة مقصود الإخوة أشقاء أو لأب، ذكورا أو إناثا، انفردوا أو اجتمعوا، وفي حالات استثنائية سيأتي. إذا وجد الجد مع الإخوة لنا حالتان، الحالة الأولى أن لا يوجد معهما صاحب فرد آخر، أن لا يوجد معهما صاحب فرد آخر، واضح؟ يعني ماذا؟ الجد مع الإخوة لا يوجد صاحب فرد آخر. نعم. والحالة الثانية إذا وجد معهما صاحب فرد آخر. طيب، من الذي يشترك مع الجد والإخوة من أصحاب الفروض؟ ستة. الجد مع الإخوة من يشاركه من أصحاب الفروض؟ إما الزوج أو الزوجة أو البنت أو بنت الإبن أو الأم أو الجدة، هؤلاء الذين يشاركون ضمن 25، واضح؟ الجد مع الإخوة من الذي يشاركه من أصحاب الفروض؟ الزوج أو الزوجة، البنت، بنت الإبن، الأم، الجدة، هذا الذي يشاركه. أما إذا وجد الإبن، الإخوة يحجبون. إذا وجد الأب، الجد يحجب، واضح؟ فإذا عندنا كم حالتان، حالة يوجد فيها الجد والإخوة فقط، وحالة يوجد الجد مع الإخوة مع أصحاب الفروض، وهم ستة الذين ذكرناهم. زوج أو زوجة، بنت، بنت ابن، جدة وأم أو أم أو أم. نأخذ الحالة الأولى، إذا وجد الجد مع الإخوة فقط، إذا كان عندنا جد مع الإخوة فقط، فهنا الجد يأخذ إما المقاسمة وإما الثلث. إذا وجد جد مع إخوة يأخذ شيء، نصيب من نصيبين، إما ثلث المال وإما يقتسم مع الإخوة كأنه أخ. واضح؟ ها؟ إذا وجد جد وإخوة فقط نقول الجد نعطيه أفضل النصيبين، فننظر إن كانت المقاسمة أفضل له يعني نجعله كالأخ، إن كانت المقاسمة أفضل له فيقاسمه، إن كان ثلث المال أفضل له فنعطيه الثلث. واضح؟ طيب، هذا الكلام متى تكون المقاسمة أفضل؟ متى يكون الثلث أفضل؟ متى يستويان؟ يخرج عندنا ثلاث حالات. تكون المقاسمة أفضل، تكون المقاسمة أفضل إذا كان، أكتب باللفظ، إذا كان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد. أنا مسألة الجد والإخوة تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى تركيز. تكون المقاسمة أفضل إذا كان عدد الإخوة أقل من مثلي الجد يعني من ضعف، فالمقاسمة أفضل. طيب، كم يتصور من حالة هنا؟ كم يتصور من حالة؟ خمس حالات. خمسة. ما هي؟ جد وأخ، جد وأخ. طيب، ضعف الجد كم يصير؟ اثنين. واحد أصغر من اثنين ولا لا؟ أصغر ولا لا؟ طيب، إذا جد وأخ، هذه مسألة واحدة. الثانية، جد وأخت. الأخت نصف الذكر ولا لا؟ صار الأخت نصف أصغر من اثنين. طيب، جد وأختين، الأختان تساوي أخ واحد، والواحد أصغر من اثنين من ضعف الجد. جد وثلث أخوات، ثلث أخوات كم يساوي؟ واحد ونص، أصغر من اثنين. جد وأخ مع أخت، الأخ مع الأخت كم يصير؟ واحد ونص، وهو أصغر من اثنين. واضح؟ ففي هذه الحالات الخمس الأفضل للجد أن يقاسمه، أن يأخذ ماذا؟ المقاسمة. نأتي مسألة مسألة. جد وأخ يقتسمان، يدوا واحد واحد، سن مسألة من كم؟ من اثنين، الجد يأخذ نصيب والأخ يأخذ نصيب، يأخذ مثله. واضح؟ واضح؟ طيب، لو نعطي الجد الثلث الأخ كم يدي؟ ثلثين، أكثر منه ولا لا؟ يصير قد أضررنا بالجد، فالأفضل هنا وما هي؟ المقاسمة. واضح؟ هذا جد وأخ. طيب، جد وأخت الأفضل مقاسمة، الجد يصير كالأخ، إذن عنده نصيبين والأخت عندها نصيب، أدى اثنين وهي أدت واحد، لو نعطيه الثلث يدي واحد وهي تدي اثنين. واضح؟ فالمقاسمة أفضل له. طيب، جد مع أختين، جد وأختين، للذكر مثل حظ الأنثيين، هو يدي زوج وهما كل واحدة تدي واحد، يعني يأخذان اثنين، فيكون هو أكثر منهم، لو نعطيه الثلث يدي واحد، وهم يبقى لهم ثلثين واحد واحد، فيكون الجد أخذ مثلهم، لكن لو نقاسمه يأخذ ضعفه. هذه المسألة الثالثة. طيب مسألة الرابعة، جد وأخ وأخت. الجد إذا قاسمناه للذكر المتحضر أنثيين، الجد يدي اثنين. معلش، جد وثلاث أخوات للذكر المتحضر أنثيين يأخذ اثنين، وهن واحد واحد واحد، أخذ أكثر منهم. لو نعطيه الثلث يأخذ واحد، وهن كم يأخذنا؟ ثلثين، يدوا اثنين يقتسمناهم. نصح المسألة من ثلاثة، لكن يصير الجد يأخذ هنا أقل من المقاسمة، لأن المقاسمة يدي اثنين. واضحة ولا شوية؟ لابد صبورة يظهر لي. نعاود، جد مع ثلاث أخوات، إذا أعطيناه المقاسمة كم يأخذ الجد؟ اثنين، والأخت واحد واحد واحد، انتهى؟ تسأل المسألة من خمسة. طيب إذا أعطيناه الثلث كم يأخذ؟ يأخذ واحد، وثلث أخوات يدو اثنين، اثنين ما لا ينقسم على ثلاثة، اثنين لا ينقسم على ثلاثة، نصح المسألة من ثلاثة. إذا تصير أصل المسألة من ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، الجد يدي ثلاثة من تسعة، ثلاثة من تسعة يعني واحد على ثلاثة، والأخوات واش يدو؟ اثنين في ثلاثة ستة، كل واحدة تدي زوج، إذا هو ادى ثلاثة وهن يدو زوج، اثنين اثنين، لكن هو أخذ ثلاثة من كم؟ ثلاثة من تسعة، ولو قاسمهم يأخذ ماذا؟ اثنين من خمسة، اثنين من خمسة، اثنين من خمسة صفر فاصل أربعة، ثلاثة من تسعة صفر فاصل ثلاثة، فإذا المقاسمة أفضل من الثلث. هذه إذا كان واضح. أنا قلت مسائل الجد والإخوة فيها شوية حسابات، معليش إذا كان تحبون عودوها درس لاحق في الصبورة. مسألة كم؟ الرابعة؟ خامسة؟ جد وأخ وأخت، الجد عنده اثنين، الأخ عنده اثنين، الأخت عندها واحد، لو نعطيه الثلث يدي واحد من ثلاثة، ويبقى الثلثين للأخ مع الأخت، للذكر محض أنثيين أيضا يبقى ماذا؟ لا يأخذ مثل ما لو قاسمه، فالمقاسمة أفضل. واضحة؟ أعيد هذه الحالة، الجد إذا كان في مسألة الميراث مع الإخوة فقط لا يوجد صاحب فرض، فهنا نعطيه أفضل أمرين، إما نعطيه ثلث المال كله، وإما نعطيه القسمة، يقاسم الإخوة كأنه أخ فيأخذ كما يأخذ الأخ ويأخذ ضعف الأخت، هذا هو. فنقسم نقول ثلث المال كم؟ ثلث المال جاء عشرين، إذا قاسمه ادى ثلاثين، والله الأفضل ثلاثين. واضح؟ طيب نستطيع أن نضبط هذه المسائل، متى المقاسمة أفضل، متى الثلث أفضل، ومتى يستويان. المقاسمة أفضل إذا كان عدد الإخوة أقل من ضعف الجد، وهذا يتصور في خمس مسائل، جد وأخ، جد وأخت، جد وأختين، جد وثلث أخوات، جد وأخ وأخت. أما المقاسمة تساوي الثلث فهذا في كم من حالة؟ في ثلاث حالات، جد وأخوات، جد وأخ وأخ وأختان، جد وأربع أخوات، جد وأربع أخوات. هذه الحالة تستوي المقاسمة والثلث إذا كان عدد الإخوة يساوي ضعف الجد، مثل جد مع أخوين، لو يقاسمهم الجد يأخذ واحد والأخ يأخذ واحد والأخ يأخذ واحد، لو نعطيه الثلث سن مسألة من ثلاثة يدي واحد، يبقى اثنين للأخوين واحد واحد، نفسها ولا لا؟ نفسها. كذلك جد وأربع أخوات، للذكر متحضر أنثيين، الجد يدي اثنين والأخوات كل واحد تأخذ واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهو يدي اثنين، سأل المسألة من ستة. طيب لو نعطيه الثلث يدي واحد، سأل المسألة من ثلاثة هو يدي واحد، والباط أربع أخوات يدي اثنين، واثنين لا ينقسم على أربعة، فنصح المسألة من اثنين، صير ثلاثة في اثنين ستة، يأخذ الجد واحد في اثنين اثنين، والأخوات يدوا اثنين في اثنين أربعة، ولت نفسها هذه وهذه نفسها. لابد صبوها، نعيدها في الدرس اللاحق. الحالة الثالثة لمرة الشد نعود، ها اللي تلفت إذا كرحت الحسابات نعود، معليش ها إيه فات نص ساعة. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة ونتوقف إلى درس لاحق. جد مع أخ وأختين، أخ مع أختين والاثنين فيساوون ضعف الجد. الجد بالمقاسمة، الجد يدي اثنين، الأخ مثله يدي اثنين، والأخت تأخذ واحد، الأختان أختان، أخت واحد أخت واحد، تصير مسألة من كم؟ ستة، اثنين واثنين واحد واحد. طيب لو نعطيه الثلث الجد يدي ثلث، تصير مسألة من كم؟ من ثلاثة، الأخ مع الأختين عصبة، الأخ يدي يبقى لهم اثنين، الأخ يحسب اثنين اثنين، والأختان اثنين، صار عددهم أربع، أربع دو اثنين، نصح من ماذا؟ من اثنين، ثلاثة في اثنين ستة، الجد عنده واحد في اثنين يصير اثنين، والعصبة عندهم اثنين في اثنين يصير أربعة، الأخ يدي اثنين والأخت واحد والأخت واحد، واضح؟ والجد اثنين، صار نفس المسألة، هذا القسمة ولا هذا القسمة نفسها. هذه حالة يستوي فيها المقاسمة أو الثلث، ثلث المال. تبقى الحالة الثالثة، متى ثلث المال أفضل؟ إذا كان عدد الإخوة أكثر من ضعف الجد، وهذه صورها لا تنحصر، يعني تبدأ من أخوين وأخت مع الجد وزيادة، أخوين وأختان وجد، جد وثلاث إخوة، جد وخمس أخوات، جد وست أخوات، وهلم جرة، يعني عدد الأخوة يكون أكثر من ضعف الجد، فهنا ثلث المال أفضل له، ثلث المال أفضل له، واضح؟ قاعدة مختصرة حتى تحفظها وتعمل عليها. الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، إذا كانوا مثلي الجد فالمقاسمة والثلث سواء، وإن كانوا أكثر من مثلي فثلث المال أفضل له، وإن كانوا أقل من مثلي فالمقاسمة أفضل له. واضح القاعدة هذه؟ ها؟ هذه تحفظونها وتعيدون هذه الصور التي ذكرتها حتى تضبط. الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى نكتب في على السبورة حتى تتضح المسائل أكثر وأكثر. يقول دعاء كفارة المجلس هل إذا قاله شخص واحد أم يجب على الجميع؟ إذا قاله المتحدث فيهم فإنه يكفي، لكن إذا قال كل واحد في نفسه فلا بأس بذلك. شخص تأخر في الركوع في الصلاة وركع عند قيام الإمام، ماذا يجب عليه؟ لم يدرك الركوع فتفوته تلك الركعة، هل يجوز الإنسان يقول أذكار الصلاة والمساء في قراءة نفسه إذا في مكان كان في مكان عام أو في الحافلة؟ في كل أحوال يقولها في نفسه بتحريك الشفتين لا يجهر بذلك. هل يجوز التهرب من الضرائب بعد بعدم إعلان كل السلع الموجودة في المتجر؟ ها صعبة، قال لك اربطها في راس عالم تلقى الله سالم. قال شيخنا عبد المحسن العباد قد سئل عن ذلك فقال يجوز ولكن لا يجوز أن تكذب وأن تزور. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.